مرحبا بكم. واحنا النهارده ان شاء الله بنوالي الكلام على مقدمة الشيخات الشيخ. احنا الان بنتكلم الشيخ العام، اتكلمنا عليها قلنا ان الشيخ مش شركة وبس، دي شركة عامة اولا اللي هي بتشمل شركة الإباحة وشركة الجنين وشركة العقد. شركة العقد هي المقصودة بالدراسة والبحث، إنما لابد أن يكون لها تمهيدات ومقدمات، بنعمل توطئة يجني عليها ما سوف يأتي من الكلام التفصيلي عن شركة العقد. أرجو أنت أنك لا تستهين بهذه المعلومات ولا تطرحها جانبا ولا تعتقد انها ليست لها مساس بالمقابل. احنا هنا ما بنعملش مقررات، احنا هنا بنعمل في مستوى البحث العلمي. البحث العلمي لابد ان تكون له دائره من التعمق ومن التركيز ومن التفصيل ومن الاهتمام بكل جزئيه تتصل بالمسألة البحثية. فإحنا بنتكلم مع شيوخ في طريقهم إلى العلم، إن يكونوا علماء وأن يكونوا قدوة وأن يكونوا رعاة للعلم الشرعي وأن يخدموه بالطريقة المثلى. انتقلنا بعد أن حصلنا على الإجابة العالية من مرحلة التلقي والتلقين إلى مرحلة التعميق والبحث والاستنتاج والاستنباط. فأنت ما تتحكش أو تمل أني أنا لما بتصور أو أتكلم عن أمور قد تكون يعني لها بعد عن المحرر أو عن المحرر. أنا بالأساس طالب باحث، نعمل مشروع باحث عشان إن شاء الله أنت داخل بعد كده على اعداد لسد التخصص الماجستير، ثم ان شاء الله اعداد لسد الدكتوراه، وهذا الاعداد وهذا التهيؤ ايوه السلام عليكم ايوه معاك طبعا النور. الحمد لله احنا بنحضر دلوقتي وبعد ما نخلص نتكلم ان شاء الله. وانت نازل ولا قاعد؟ نعم طيب نازل يعني ولا قاعد؟ بدأنا الكلام عن نحن نوضح مفهوم الشركة في المعنى العام، كان لابد ان احنا نجيب اقسام الشركة وجبنا التعريفات الاول للشركة بالمعنى العام. وهذه التعريفات بداية ان الشركة بالمعنى العام تشمل ثلاث اقسام: اباحة وملك وعقد. كان لابد من التعريفات اللي نعرفها تشمل هذه الاقسام الثلاثه، انما ورد عليها نقص وملاحظات ينتهينا الى اختيار تعريف يشمل او يجمع هذه الاقسام مع البعد عن الملاحظات والملاحظات. ثم بدانا نتكلم عن تعريف الشركه عن اقسام الشركه بالمعنى العام. تكلمنا عن شركة الإباحة اللي هي شركة الملكية العامة اللي هي بنقول حق الله أو حق المجتمع، مادة المجتمع، مادة حق الله سبحانه وتعالى، وإن الكافة والعامة يستفيدون بهذه الأموال. إذا

وقد يكون في ضي معاملات شرعية بين الزواج لا برضه في العقد ده بالنسبة. وبعدين بقى الحق أحكام العقود الأحكام تعددة مختلفة من غير الأرض معوضات زي الإجارة زي البيع عقود إسقاطات زي الوقف والوصية عقود الرعاة زي الهجرة وقلت أقول معوضة الكائن معوضة الكائن والله الكائن زي الوكالة والكفالة وهكذا. هتلاقي عندك في تقسيمات العقد كتير جدا من العقد. إنما أنت إن شاء الله لما يكون عندك وقت فراغ حتى تتعمق تقرا العقد نظريه العقد المكتوب فيها كتير جدا. وتاخد دكتور عبد الحليم تديك نظريه العقد. تديك نظريه هتلاقي كلام في بقى اسماء عنوان عندك اسمه استحداث العقود. هل يمكن انت وانا ان احنا نستحدث العقد؟ لان العقود عندنا عقود مسماة وعقود غير مسماة. العقود المسماة اللي هي اتفاق المسلمين من منظم العقود والمعاملات افراد لكل عقد يتناسب مع المقصود منه زي الإيجار زي الرهن زي البيع. ولما تم العقود درسوها دراسة مستفيضة من حيث عرفوها وقت الحبة في ساعة سمع شروط جابوا كل أحكام عقد. فالنهاردة لو الحرارة استحدثت عقود تطور كل يوم الثاني بجد عقود زي عقد التأمين وغيره. لابد من احنا نتناول هذه العقود على ضوء الشريعة الإسلامية من حيث معقولاته من أحكامه. لأنه الأصل في العقود الصحة والجواز ما لم يكن دليل على الضوء. يعني في رأي يقول لك الأصل في العقود الحظ لكن احنا في رأي ثاني واضح يوقع من الحظ ده أنه قيد البيع حق. فكل ما أباحه الشرع فهو حلال ومباح وكل ما سكت عنه فهو حلال. هي رأيين لكن لكن في النهاية احنا بنصحح الأصل في العقود الصح مش عشان نوسع وإلا ضيقنا وحفظنا. انت هنا بقى من مقدمة العقد وعرفنا ايه هو العقد وبدل انت سريع وانت في محل ضد الامتحان. لكن احنا عظيم القيود لا تتشابه بمعنى ان انت برضو عندك رؤية صحيحة. شركة العقد هي اهم انواع الشركة وهي المقصودة بالدراسة. هذه الشركة هي هنجيب لها اربع تعريفات وبعدين هنناقش هذه التعريفات وبعدين احنا درسنا ثلاث تعريف ان شاء الله. لا طبعا قبل ده كله قبل ده كله زي احنا عملنا شركه شركه بالمعنى العام عملنا مقدمه وقلنا تنبه والتفت وتبسط. يعني الشركه بالمعنى العام ثلاث اقسام بداع وملك وعقد. من دلوقتي عاوز انبه على ان شركه العقد لها اقسام وان لازم التعريفات اللي هنقولها لازم عن قبل التعريف زي الادانه مانع تعريف مطابق للمفهوم انها تتضمن اقسام شركه العقد. هي اقسام وليس شركه الاوان لازم احنا نقول دلوقتي عشان ما نطلق اللي جاي عليهم. فكر العقد شركة أموال أو شركة أعمال او شرك الظهور او شرك الباطن. الثلاثة الأول الفقهاء بعضهم يقسمها إلى شرك الفوضى وشرك الأعمال، لأن عن الثانية الأولى اثنين ستة وبعدين شرك الباطن. نتكلم شرك الأموال والتجارة، الشركة التي تقوم على أساس إسهام كل شريك بحصة من المال، من مجموع هذا الحصص يتم استثمارها ثم يقسم الربح على الشركاء بحسب ما قدموا من رأس المال، أو إذا كان في خسارة تكون على رأس المال. وشركة الأموال دي إما أن تكون مفوضة وإما أن تكون أعمال. مفوضة يعني إيه؟ إن الشركاء يتساووا فيما قدموا من مال، ويتساووا فيما يأخذون من الربح، ويتساووا في التصرف. مستواها كامل، مفوضة يعني مستوى، لأن كلمة مفوضة تعني المستوى. هذا شيء الأموال في باب من فوضى. قد تكون عناد بمعنى ان الشركاء تتفاوتوا قدر الاسهام. هو هتقول مثال اسهام، لان الاسهام يعني حصص، اما المثال فاقتراع. لذلك القران الكريم يتكلم عن سيدنا يوسف ويقول لنا ان شاء الله عمل ورع، عمل ورع، انما اسهام غير مساهم. فليغلط كتير ويكتب لك اسهام مكان المساهم ومساهم مكان المساهم. احنا عاوزين نعلمنا اللي يعلمنا الان الاسهام. اسهام معنى موضوع انما المساهم مش طيب. بنيجي بقى نقول شركه الاموال والمال. الاعمال فيه دفع حلف، دفع ثلاث، دفع أربعة، ده ياخد ربع، ده ياخد نص، وبعدين المفروض هتكون في عموم السلع أو في سلعة واحدة تاني عليها. دي أول حاجة شركة الأموال. في حاجة اسمها شركة الأعمال، هي مفيهاش رأسمالية. إن أنا رأسمالية الأعمال اللي يقدمه كل شيء، نجار وحجاج وناس كباب يعملوا شركة لتشطيب المباني وكذا وكذا. كل واحد منهم يساهم بعمله، ما يكون من ربح يوزع بينهم بحسب ما يكون، أو خياط وواحد يقص مكواه شركة أو أطباء يعملوا مشروع لدى المرضى، واحد يعالج عينين، واحد يعالج المرض رمض، واحد يعالج جلد، واحد بصر، او مجموعه زي كده يهتموا بتحقيق كتاب فقهي او لتاليف حاجه شرعيه، حاجه اسلاميه، مخلوق. اي حاجه برضه يوصلوا شبه العقل، شبه العقل، وهي كانت مفروضه وفعاله. بنيجي بعد كده للنوع الثالث من شبه العقل، شركة الوجوه. ايه الوجوه؟ من الوجاه. الوجاه يعني القدر والرتبة. ناس مش يدون بالثقة والخبرة والتجارة والحلق والبصر. يعملوا شركة مع بعض. الشركة دي هما عندهم لا مال لها. أمال يعملوا ايه؟ الوجوه هو الأشجار، المصانع، المزارع اللي عندهم انتاج وفير سلع معينه او شيء معين، واشتروا نسيئه. ابدا اشترى نسيئه ليه؟ بحكم ده مشهود ليه، وبعدين ياخذوا هذه البضائع والسلع ثم يقومون ببيعها لمن يرغب. ما يكون من رزق عند وخسر. يسمى بالمؤمن حسب الاتفاق. لذلك في الوقت الهوى تلاقي محلات كورنرز كمانانة سلع بملايين ومليارات جات من شركة المؤمن ان هم الناس بتثق فيهم وعارفينهم بوقتها وبيبيعوا وتقبل عليهم كتير يوم يضطروا يديله مسيئه يديله بخمسه مليون بعشره مليون وياه ثم يبيع والعائد المكسب وخدهم بيهم بعد حياته. ودي برضه قصه مفوضه وفعلا الشركه الخامسه الرابعه من اقسام شركه العقد اسمها المضاربة وهي الشريعة الآن وذات القيمة القديمة. المضاربة يعني أنا معي مبلغ ولا خبرة في التجارة ولا علم ولا حس ولا ولا أفهم في معاملات أقوم أقابل أخي لك يقول لي أنا بشتغل تجارة وعندي خبرة ممكن اخذ منك المبلغ بتاعك واسافر بين الصين اروح الصعيد اجيب غله اجيب قمح اجيب رز اجيب بطاطس اجيب اي حاجه واتجد المبلغ ده ثم لي ربع رز نص رز على حسب الاتفاق ياخذ هذا المبلغ ثم يقوم باستثماره في التجاره المضاربه تقليد الاسواق لأن المضاربة مال من جانب وعمل من جانب. يأدى المال صاحب المال يسمى رب المال وعمل من جانب الآخر من الأنثى العامل العامل. وطبعا لا شروط وبيع وبيع وبيع السنة وألقي الضوء على أقسام شركة العقد عشان لما جبنا تعيين دلوقتي نقعد من كل هل التعيين ده فيه الاقسام ولا الاقسام كلها ولا فيه هل التعيين ده كان امانه ولا غير امانه لما نشرح التعيين معنا نسقطه نقول عليه النقد ونولد عليه ملاحظات يبقى لابد من البحث عن بديل من جد البديل ونقدر نتوصل في النهايه مع بعض كده بالعقل الى تعيين المختار لشركة العقد التعريف الذي نعلم به التعريف الذي يأتي خاليا ومجردا من أي مناقشة تسال عليه أو ملاحظة توجه إليه. نيجي بقى للكلمة تفضل. إيه الفرق بين شركة البنوك وشركة المضاربة؟ ما ده برضك مال مني وعامل مني أنا. ده برضك يعتبر مني وعامل مني أنا. شركة الوقوع شركة المضاربة فيها مال مال شركة الوقوع منها مال خاصة مفلسين ولا قادر لا عمل مجانب ومال مطور مجانب هي شركة الوقوع فيها عمل إنما ليس فيها مال ليس فيها مال خاليا من المال لكن لا فيها العمل شركة العمل برضه خاليا من المال لكن فيها عمل بس شركة العمل بيعملوا بأبدانهم وبأبدانهم لكن شركة الوجوه ايه بيعتمدوا على المتاح لذلك ربنا بيقول في القرآن سيدنا موسى وكان عند الله وكيلا وجيع يعني ايه ده قدر ومتع يعني انت تشوف الله يقول ما شاء الله عليك نزل بالتقليل لما اروح انا اطلب منه من مصنع من مدارس ألف قميص ولا ألفين قميص وأقول لهم أنا رفض ما أقول لكم فلوس يرفضوا تروح أنت يقول لك ما شاء الله ده اسم السوق كويس ويرفض ويجيب وعنده ثقة مع المتعاملين ده كتير فهنا بص إنما شركة العمل في الصنعة حتى بنسميها شركة الصناعة لأن رأس المال فيها صنعة ونسميها شركة الأبدان لأن المستهلكين الشركاء بيعملوا بأبدانهم وبشركة التقبل تسمية أخرى التقبل ذلك ان ممكن يبقى الشيخ بقى 10 12 ولا 5 ولا 6 واحد يقعد على المكتب يستقبل الزبائن، تقبل الاعمال، يتقبل الاعمال، وبعدين الحداد ياخد حقه، ياخد دمه، المبيض دمه، احدهما يتقبل والاخر يعني. حتى ان بعض الفقهاء زي حنان الاحناف قالوا ما تنفعش في المباحات، ما تنفعش في المباحات، ويجي يقول لا يلا يا جبل ملانا هو حديد ملاني ملح حديد اللي احنا عشان بيه نروح نجيب ميه ونبيعها سقيين بقى. احنا قالوا لان هنا مفيش في الوكالة بتاعتك، لان الشيخ تقارب من دلوقتي بتاع حلقة في ابنك ان الشيخ بتقوم على الوكالة، فلا ينفعش وقت في المباحة، لان هو يملكه من غير اسمه، يباح كل واحد يملك مين اللي عايزه. ده في رأيي الأحناف، رأيي الأحناف منعوها في البحر، منعوها. تعالوا بقى نجيب التعريفات، دلوقتي فهمنا عشان الإسلاميين اللي جايين، عاوزين نجيب التعريفات شاملة كافة هذه الأنواع. تيجي بقى شوف الأحناف قالوا إيه؟ قالوا في الشاذة العقد عقد بين المتشايفين في الأصل والذكي، عقد بين المتشايفين في الأصل والذكي إزاي؟ طبعا هذا الوقت الشيخ تنشى عن عقد، وإن لو يجب فيها الشفاء عقد كويس نقرأ تقدمنا نشأة الشيخ، وبعدين الأصل، الأصل إيه المقصود به؟ رأس المال، ويخشى عن العارف، هذا معنى الكلام عن الأحلام. لما نيجي نبص فيها اللي هي برضه مش شاملة لكل أنواع المسلمين، لأن فشل في العمل ما فيش أصل في المال ولا في الوجود، وكذلك برضه في برضه يعني واحد يعمل الأخر يعمل. نيجي نشوف الشافعية الحنبلة اجتماع في فصل واحد. احنا قبل كده زمان قلنا المعنى العام اجتماع مش استحقاق، وقلنا كلمة استحقاق دي واخدة الملك واخدة العبادة. هنا قال في فصل يعني الشركاء يكون ليهم سلطة فصل، بس لا استعد لا مانع ولا بانع. ليه؟ لأن الاجتماع في التصرف ممكن يخش فيه الوكالة، ممكن يخش فيه الوكالة، تمام؟ ممكن أنا أختار العقد الأقصى أو اللون في شيء واحد، في اجتماع ولا في التصرف ولا لا، لكن ليس في الاعتبار والاجتماع. وكذلك برضه المضاربة ما جمعش المضاربة، لأن المضاربة التصرف بيكون للعامل، وأنا بعمل فيه كل ده، أنا بديلك التصرف وأنا ليا الربع ليا التلت على حسب الاتفاق، لكن اللي أتدخل في الإدارة ولا في الشراء يبقى حضرته قال لي بعمل التصرف كله ده مرة وكذا. تيجي بقى شوف الشافعية قالوا ايه؟ الشافعية قالوا عقدنا في التعريف وجود الحق الاثنين في أقصى علاقات الشيوع أو عقدنا غيره بيحتسب، بيجيبوا شركة الملك أصل ويبنوا عليها الشركة، ما لأن شركة العقد مخالفة للشركة من حيث إن لابد من صدور إذن التصرف لابد خلق الأموال. ثم إن الشافعية كمان من دلوقتي عارفين وحاطين يا إخوة إن هما بيعترفوش بأحسن شكل العقد إلا قسمين بس، بيعترف بالعنان وبيعترف بالمراد والباقي بيقولوا فيه غلط، حتى شفت المفوضة ابن الشافعي قال إن لم تكن شركة المفوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا. فإذا تعريف الشافعية خلاص برضه مش نعم تعريف الشافعية بنيجي بقى كمان نشوف تعريف المالكية. المالكية عندهم تعريفين. اسمع التعريف الأول إذن كل واحد من المتشايخين لصاحبه في التصرف هذا القرار ببدنه أو ماله له أو ماله أو بدنه له. مال الشيء الحرام بدن اللي فيها ايه وجوه ده التعريف برضو ده أقرب أسهل الإذن وضرر نشط الشركة عن طريق العمل. التعريف الثاني بقى عندهم فيه وضوح شوية بس برضو عليهم عقد مالكي مالين أو أفضل أفضل فيهما معا عقده وبله وكذا والرزق بما يدل عليه عرفا من تحته الرزق بدل عقده لأنه قد يكون الرزق على خلاف بعض عرفات الرزق يختلف من حظه فيكون النص يكون كذب يكون كذب. إذا التعريفات دي غامض شعورها وإظهارها لمريان معنى شركة العقل كل أمام قاصرة والحقها النقل. سيدنا الشيخ أبو الفتح رحمه الله ده كان أزهري وشيخ وكان بيدرس الشريعة الإسلامية في جامعة الملك فؤاد الأول في دينه فتح الشريعة فقال ايه؟ قال تعاقد بين اثنين فقط تعاقد سلام كويس على العمل صح للكسب ماشي بواسطة الأموال أو الأعمال أو الوجاهة ليكون الرزق ليكون الغنى والغنم حسب العقل المشهور. تعريف جميل كل حاجه جميله ده كل انواع شهاده العقل بس قيد لو بيها رزق واقتصاد حسب الاتفاق ما ينفعش الرزق بحسب الاتفاق المشهور الغنم يعني والغنم دائما ما يقع على راسه كتاب الصح وقال كلام لا يوجد. تعالوا بقى نشرح التعريف المختار بالصفه النهائيه اذا تحفظوه وتفهموه وتخليكم وقوفكم سيدنا الشيخ اول ما يخش الشبوي يقول لك تعرف دلوقتي يقول لي عرفت الشيخ بالعقل هات التعريف المختار وبعدين عاوز اتحرك ولا حاجه مش هقولك دلوقتي خسيبة لما نرى حتى نتعب أو في الفهم إن احنا إن شاء الله إن شاء الله ربنا يحيينا ويحييكم لما نيجي ساعة الصبح وساعة الكذب لما نركز على التعريف المختصر ما بقدرش أحس إن في بنوك مادة كلها من الأفلام أو ألفاظ غريبة عليك وبتاع وأرجع أقول لك هذه التعريفات كلها فأنا هكذبك بالتعريفات كلها في شركة العقل واللي يجي لك ان شاء الله ما بعد كل شركة فيها تعريف عند الفقهاء وفيها نقص وفيها بيها هنحاول نقول عن الحفظ والنور ان يصل الامور وما نفسه في شيء وفقه عشان برضو تكون في الوقت لا احنا نشرح شهرين ولا شهر ونص ونمتحن ايه وراء رجلينا وبعدين نص ماده وبعدين نتدرب في ثلاث اساتذه برضه يعني نكون احنا يعني متبصرين ومتبصرين. تعالى بقى نشوف العيب ونفكر ونفكر الرفض على المنشئ. اول حاجه عقد بين اثنين على العمل على الاشتراك على الاشتراك في ايه؟ في المال ورزقه. اهو دي شيء او الاشتراك في الربح دون الاشتراك في المال. فين دي؟ غلطة. مش كده يكون ربح؟ ما اشتراكوش في راس المال. راس المال من جانب واحد. او الاشتراك في اجر العمل العائد من شركة الاعمال. او الاشتراك فيما يباع ويشترى من غير ان يكون لهم راس مال يتبعون له. او الم اشتراك فيما يباع ويشترى خير. ماذا؟ من غير ان يكون لهم راس مال يتبعون له. هذه الشركة بص لها كده تمام عنها تبحث هتلاقي الأحسن موجود. الأموال المغرضة الأعمال إلو وهذا التعريف قالوا مين؟ قالوا الشيخ على التدريب أستاذ سامي أبو جايز وأستاذ الأجيال كلها وأستاذ الشيخ هو التعريف الذي يناسب الواحد ويرسل متفقا مع المنصور. نحن أباء عظيم وكيف نعرف لكن الإشراف الغامض ونبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم بالكلام عن خصائص شركة العقد. عشان نتكلم عن شركة العقد يا إخوانا نقول التعريفات ثم نتكلم عن خصائص ثم ندخل في الأسس العامة لشركة العقد. هنأسسها هنبنيها بقى خطوة خطوة. هنتكلم عن الأركان وعن الشروط وعن كتابة عقد الشركة وعن إدارة الشركة وعن قضاء الشركة وانتهائها ثم تقسيم أموالها تصريفها وتقسيم أموالها. الأول من أسئلتها الأركان وبعدين ايه لازم ايه شهود يجي لي شهود بقى في اركان شهود الشركه الجماعيه هنكتب عقدها هنحرره ونصدقه. بعد كده نعمل ايه؟ شكل الشركه بقى اداره الشركه. اداره الشركه واستمر حصل اشياء تؤدي الى انتهائها وانقضائها. قضاء الشركه وانقضائها نتكلم عنها. بطل الشركه وانقضائها خلاص لا نعمل في الشركة إذا انتهينا من الأسس دي مع الرفاق نخش بقى بعد كده نتكلم عن شركة الأموال شركة الأعمال شركة الوقوف وما تقلقوش احنا بقدر الإمكان نمشي واللي ربنا يقدرنا عليه بنقوله واللي ربنا بيقدر عليه بنفهموه ولما نيجي لآخر السنة ولا آخر النظام يبقى لنا كلام ثاني ولا تخلقوا ولا تشجعوا ولا تخلقوا في نفسكم على الوقت الله يوفقكم على كل عمل. انا ابي اتكلم النهارده خلص الخصائص والتعاون هذا حاجه طلع عشان طيب